الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بيّن الشيخ حفظه الله أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم. يقول: لكن عندي إشكال حول أوامر طاعة الوالدين وكثرة ذكرها في القرآن، بينما لم تذكر آية في طاعة الزوج، وفي السنة عظم شأن الوالدين أكثر من الزوج، فكيف نجمع بين الجواب وهذه الأدلة؟ نحن لا نزال على فتيان الأولى، وهي أن المرأة إذا تزوجت فإن طاعتها لزوجها أوجب من طاعة والديها، لا سيما في الأمور التي تتعلق ببيتها، لا سيما في الأمور التي تتعلق ببيتها، فلا ينبغي أن تطيع فيها غير زوجها ما لم يأمرها بمعصية، فإن أمرها بمعصية فإنه لا سمع حينئذ له ولا طاعة. وقد دل القرآن والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا على زوجته، فهي مأمورة بطاعته وحسن معاشرته وتقديم طاعته على طاعة أبويها وإخوانها وأخواتها. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والآية في سورة النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور التعبدات: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها، فبالأولى يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك، ولا سيما في الأمر الذي يتعلق ببيتها وأولادها. وليست القضية أيها الأخ الكريم كثرة الأدلة في هذا الجانب أو هذا الجانب، فإن هذا ليس مسلكا يجنح إليه العلماء في بادئ الأمر إذا لم يكن ثمة تعارض، وإنما نجنح إلى النظر في كثرة الأدلة إذا وجد التعارض الذي لم نستطع معه الجمع بين الأدلة. وهنا الوالدان لهم حق عظيم والزوج له حق عظيم، ولكن فيما لو تعارضت طاعته مع طاعة والديها فلا جرم أنها مأمورة أن تقدم طاعة زوجها على والديها. فمثلا لو قال زوجها: سوف ندخل الولد الفلاني المدرسة الفلانية، وقالت أمها: لا، أتركوا هذه المدرسة وأدخلوه المدرسة الأخرى، فالمرأة الآن تقدم طاعة أمها أو طاعة زوجها؟ لا جرم أنها تقدم طاعة زوجها. وكذلك لو قال لها أبوها: يا بنيتي صومي يوم الاثنين والخميس، فإنه لا يحل لها مطلقا أن تبدأ في الصيام إلا بعد أن تستأذن زوجها، فإن أبى زوجها أن تصوم فإنه لا حق لها في أن تطيع والدها في مثل هذا الأمر. وكذلك مسألة وظيفة المرأة: لو أن زوجها يأمرها أن تترك وظيفتها ووالداها يقولان لها: لا تتركيها، فطاعة زوجها مقدمة ما لم يكن ثمة ضرر عليها. فالشاهد أن طاعة الزوج بالنسبة للزوجة، انتبه، نحن قيدنا هذه الطاعة ولم نطلقها، قيدناها أولا بأن تكون طاعة لله عز وجل، يعني في أمر لا مخالفة شرعية فيه، والأمر الثاني أنها عند وجود التعارض. فبما أن أمر زوجها يتعارض مع أمر والدها ووالدتها، فلا جرم أن أمر زوجها هو المقدم في هذه الحالة، وهذا لا نشك فيه مطلقا. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام، وأرجو أيها السائل أن تنتبه لكلامي، لما قدم معاذ إلى اليمن سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مستغربا هذا الفعل من معاذ: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يستدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لمن؟ لوالديها لعظم حقهما؟ الجواب لا، وإنما قال لزوجها: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها وهي على قتب لم تمنعه. وهذا الحديث في سنن ابن ماجه وقد صححه الإمام الألباني. ومعنى القتب أي رحل صغير يوضع على البعير. وروى الإمام أحمد والحاكم عن الحسين بن محصن أن عامة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر أبدا في حقه يا رسول الله إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، أي هو سبب دخولك الجنة إن قمت بحقه، وسبب لدخولك النار إن قصرت في حقه. وهذا الحديث جود إسناده الإمام الترمذي وغيرهم. فإذن الأدلة في هذا معروفة، ولكن كون الأدلة في طاعة الوالدين أكثر هذا لا يدل على شيء من ذلك عند أهل العلم رحمهم الله، لأننا نجمع بينهما بأن الأدلة في طاعة الوالدين مطلقة، قيدتها الأدلة في طاعة الزوج في حالة واحدة فيما لو تعارض حق طاعة الزوج مع حق طاعة الوالدين، فمتى ما تعارض أمرهما فقدمي أيتها الزوجة حق زوجك، والله أعلم.